بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600، إلى قوله: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. متى وجبت النبوة؟ وهذا الباب يرجع إلى القضاء والقدر، فإن الله تبارك وتعالى قدر وقضى أن يكون محمد نبيا، وهذا في الأزل، في الكتابة الأزلية، وكذلك أنواع الكتابات الأخرى: الكتابة قبل خلق السماوات والأرض، والكتابة قبل خلق آدم، وغير ذلك. فوجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قدرا، بحسب مراتب القضاء والقدر. فالله تبارك وتعالى علم ذلك وشاءه وكتبه، علم ذلك وكتبه وشاءه ثم أوجده، فولد عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ من العمر 40، فخرج هذا القضاء إلى الواقع لما نزل عليه جبريل بإقرأ. فإذا عندنا وجوب قدري، وهو ما يتعلق بالقضاء والقدر، ووجوب يعني في الواقع، وجوب في الواقع لما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 40 ونزل عليه جبريل، فحينئذ وجبت النبوة. الحديث الأول والثاني والثالث حديث ميسرة الفجر، يعني حتى اسم الصحابي مناسب للحديث. ميسرة يعني اسم يعني يتفاءل به، وأيضا الفجر. قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، يعني قبل أن ينفخ في آدم الروح كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، يعني مكتوبا أنه يكون نبيا، وكذلك الذي بعدهم. وأيضا حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح. طبعا حديث ميسر الفجر هذا في السلسلة الصحيحة برقم 1856، الذي بعده حديث أبي هريرة وهو صحيح يشهد له ما قبله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. الذي بعده كذلك. الحديث الثالث في الباب هو حديث العرباض ابن سارية، فيكون الأجر رحمه الله ذكر لنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث ميسر الفجر، وحديث أبي هريرة، وحديث العرباض. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين. انظر إلى هذا الاقتران بين العبودية والنبوة، فهو نبي ولكنه عبد لله عز وجل. بعض الناس ينظر إلى كونه نبيا ويغفل عن كونه عبدا فيساويه بالله عز وجل ويعبده مع الله عز وجل ويستغيث به ويتوسل به. هذا كله غلط. فمع أنه نبي لكنه عبد. قال: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل بمعنى ملقا، ملقا على الأرض. وأصل ذلك الإبقاء على الجادلة، والجادلة هي الأرض الصلبة. الجادلة هي الأرض الصلبة، فإذا أبقيت عليها شيئا فهو منجدل. فالمنجدل هو الباقي على الأرض الصلبة، الملقى، تلقيه وتتركه، فهو ملقا ومبقا مطروحا على الأرض الصلبة، فهذا يسمى منجدل. وإن آدم لمنجدل في طينته. الذي بعده والذي بعده إسناده ضعيف جدا. الأول في سعيد بن راشد، هذا يعني ضعيف منكر الحديث، كما قال البخاري وابو حاتم وقال النسائي متروك. والثاني فيه عثمان بن خالد العثماني، عثمان بن خالد العثماني، هذا أيضا متروك كما قال الحافظ. ويذكرون فيه أن آدم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد. قال الله عز وجل: يا آدم ما يدريك بمحمد؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كله ضعيف جدا، فيه هؤلاء المتركون. الذي بعده باب في قول الله عز وجل لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. هذا من جملة النعم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سورة الضحى وسورة الشرح. في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، هذه واحدة، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، هذه ثلاثة في سورة الضحى. وفي سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ثم قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. ثلاثة ثلاثة. فذكر الله تبارك وتعالى ست نعم على نبيه في سورة الضحى وفي سورة الشرح، ثلاث ثلاث، ورفعنا لك ذكرك. الحديث الأول والثاني والثالث والرابع كلها ضعيفة. الأول فيه دراج أبو السمح، فيه دراج أبو السمح وفيه ابن لهيعة، والثاني كذلك، والثالث عن مجاهد أيضا ضعيف، ابن أبي نجيح وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع التفسير من مجاهد. هذه كلها فوائد ينبغي تقييدها لأنها يعني تقابلك كثيرا في كتب التفسير. ابن أبي نجيح عن مجاهد قال غير واحد من أهل العلم أنه لم يسمع التفسير من مجاهد. الذي بعده كذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد. الذي بعده عن الحسن إسناده حسن في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم معه. فهذا بالنسبة للإسناد هذا ثابت عن الحسن، والمتقدم عن مجاهد نفسه لا أذكر إلا ذكرت معي، فالمعنى صحيح. انظر في الدعوة التامة في الأذان، وكذلك في التشهد، وكذلك كما ذكرنا في كل يعني صفحة من صفحات المصحف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أحيانا بالاسم وأحيانا بالصفة، يا أيها النبي يا أيها الرسول، ويذكر بالفعل وبالضمير وغير ذلك. الذي بعده عن عمر بن الخطاب، هذا إسناده ضعيف جدا وباطل، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروك، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروك. وانظر ما ذكره الشيخ الألباني عند السلسلة الضعيفة أو في السلسلة الضعيفة رقم 282 عند حديث لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا حديث موضوع. لولاك يعني لولا محمد صلى الله عليه وسلم، لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا كله من الغلو أيها الأخوة. الذي بعده أثر ابن عباس لا بأس به، قال ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح، هذا صحيح، كما في حديث البراق، كما في حديث البراق لما جاء جبريل بالبراق فكأن البراق استعصى، فقال جبريل ما ركب عليك أحد أكرم من محمد، ما ركب عليك أحد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أكثر من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، خلافا لمن يفتري عليهم أنهم لا يحبون الرسول. أهل الحديث الذين يكتبون الحديث بالإسناد، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه، بل ينكر الإمام النووي على من يمر عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة ولا يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، لا يكتب صاد ولا يكتب صلعم، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث هم أكثر الناس صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. لعمرك، هذا قسم، الله عز وجل يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. العمر هو التعمير، العمر هو التعمير، والتعمير هو يعني الحياة، إبقاؤه حيا. لعمرك يعني وحياتك، فأقسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: وحياتك يا محمد، وحياتك، الواو والقسم. قال: باب ذكر قول الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين، وستعرفون المناسبة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا. تقول كما قالت عائشة، والحديث في البخاري: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، كان على أربعة أنواع، فذكرت أنواعا: البغايا، ينصبن الرايات، فيدخل الجماعة من الرجال على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت تختار واحدا منهم وتقول: ولدك يا فلان. ونوع آخر يأتون بالقائف، القائف الذي يعني يعرف العلامات فيلحقه بمن شاء منهم. وكذلك الرجل إذا رغب في نجابة الولد يعني يقول لجاريته أو ربما لامرأته: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. نكاح الاستبضاع، هذا كله بسبب عمل كفر والشرك، عمل كفر والشرك يعمي عما لا يرتضيه العقلاء. قالت: إلا نكاحا واحدا، وهو نكاح الناس اليوم، نكاح الناس اليوم. فالنكاح معروف من قديم، وأما غيره من أنواع النكاح فإما أنه يكون باطلا أو يكون مشروطا بشروط فاسدة، كزواج المسيار والزواج العرفي وغير ذلك. قال: إلا نكاحا واحدا نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود وبالولي أيضا. فرفع الله عز وجل قدر نبينا وصانه عن نكاح الجاهلية ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح. نقله، هذا النقل هو ليش المراد بالتقلب، تقلبك في الساجدين أي تقلبك في أصلاب الأنبياء والمؤمنين حتى كنت من أحسن الأنساب، هذا معنى تقلبك في الساجدين على هذا المعنى. ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم، يعني إذا أنت نظرت في آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده إلى آدم كلهم في الأصلاب الطاهرة، ما في سفاح ولا زنا، وإنما بالنكاح الصحيح، فعلم أن النكاح الصحيح من لدن آدم عليه السلام. قال بنقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. تقول ذكر هذه الآية يعني على أحد الوجوه وسيأتي ما فيه، يعني بعض المفسرين كما سيأتي أنه فسر الآية على هذا الوجه. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1914، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، أي من زنا، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. الذي بعده نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وأما الاستدلال بالآية فبالأثر الوارد عن ابن عباس من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، هذا إسناد صحيح في قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه. الذي بعده عن ابن عباس من طريق عثمان بن الضحاك، هذا ضعيف. فإذا هذان طريقان عن ابن عباس، أحدهما صحيح والآخر ضعيف. قال ابن كثير وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس، هما هذان من طريق عطاء ومن طريق عثمان بن الضحاك. وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا، ولكم كنت أستنكر يعني هذا التفسير اعتمادا على قاعدة التفسير أنه لا بد أن يدل السياق على القول. إذا قال أحد العلماء مفسرين قولا فلا بد أن يساعده الإيش؟ ها؟ نظم الآية وسياق الآية. فأنت إذا تأملت الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم من على فراشك، تقوم في الصلاة، وتقلبك بالإيش؟ بالركوع والسجود، هذا الذي يفهم من الآية. وابن جرير رحمه الله مع توسعه لم يذكر هذا القول، ذكر في الآية خمسة أقوال لكن لم يذكر هذا القول بتاتا. ثم وجدت الشيخ الشنقيطي رحمه الله قد أنكر هذا القول، ذكر كلاما قال: يقول بعض العلماء في الآية قولا، يقول بعض العلماء في الآية قولا، وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحته. يقول بعض العلماء، يعني أحيانا يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحته، على عدم صحة هذا القول. قال: فإن قوله تعالى الذي يراك حين تقوم لم يعن به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعا. يعني إذا نحن قلنا تقلبك في الساجدين تقلبك في الأصلاب، طيب نقول أيضا الذي يراك حين تقوم أيضا تقوم في أصلاب الرجال. قال: لم يقل به أحد إجماعا، لم يعن به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعا. قال: وأول الآية مرتبط بآخرها، الذي يراك حين تقوم أولها وتقلبك في الساجدين آخرها. قال: وإنما المعنى في المصلين تقوم وتركع وتسجد. وانظر أضواء البيان له رحمه الله تعالى. فعلى كل حال الأجري إنما ذكر هذه الآية اعتمادا على هذا القول المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. تقول: وقد روى ابن جرير عن ابن عباس في الآية مثل قول الجماعة. روى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس في الآية مثل قول الجماعة، تقلبك في الساجدين أي ركوعا وسجودا. الذي بعده: هذا ضعيف جدا، فيه يعقوب ابن محمد الزهري، هذا كثير الوهم، وفيه عبد العزيز بن عمران متروك، فيه عبد العزيز بن عمران متروك. وأما نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذكر في هذا الباب تقلبك في الساجدين، نذكر نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري يعني جيد في هذا الباب، فيمكن أن تصطحبه، كتاب جيد في السيرة، وهذا بحثه يعني البحث الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي، فهو كتاب جيد الرحيق المختوم وفيه يعني تحقيق. فذكرها هنا في صفحة 39: ومعرفة السيرة يعني فيها أشياء كثيرة من العقيدة أيها الأخوة. قال: نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، واحد اثنين ثلاثة. جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة أو غير صحيحة. الجزء الأول المتفق عليه إلى عدنان، إلى عدنان، وقد سمعت الشيخ بن جبرين رحمه الله يسرده كما تسرد الفاتحة: محمد، عد معي، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار، كم الحين؟ 20. ابن معد ابن عدنان، هذا 22. هذا متفق عليه. فنقطع أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى عدنان، هذا مقطوع به. وأما الجزء الثاني فهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، ما فوق عدنان إلى إبراهيم. طيب، سؤال: ما فوق عدنان إلى إبراهيم هل نقطع به؟ ها؟ لا، لأن فيه خلاف. طيب، هل يصل نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم؟ نعم. فليس معناه أنه مختلف فيه أن النسب لا يصل إلى إيش؟ إلى إبراهيم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى إبراهيم، لكن الواسطة هذه مختلف فيها، فإذا كان مختلف فيها فلا نقطع بها. الجزء الثالث: ما فوق إبراهيم عليه السلام إلى شيث ابن آدم عليه السلام، إلى شيث ابن آدم، فيصل نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى شيث ابن آدم، إلى آدم عليهم السلام. فهذه يعني ثلاثة أجزاء للنسب النبوي. ليت المرة القادمة إن شاء الله أحدكم ولا بعضكم يحفظ الجزء الأول 22. نعم. قال: باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. فهذه فترة ما إيش؟ من المولد إلى ما قبل الإيش؟ البعثة، 40 سنة. هذه تراجع لها الرحيق المختوم من صفحة 45 إلى صفحة 54. مولده صلى الله عليه وسلم، رضاعه، منشأه، إلى أن جاءه الوحي، إلى أن جاءه الوحي. طبعا الأثر الأول إسناده ضعيف جدا، شداد بن أوس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا على باب الحجرة كذا. هذا إسناده ضعيف جدا، فيه عمر بن صبح التميمي متروك متهم، كذبه ابن راهوية، عمر ابن صبح، وهو طويل جدا ولا حاجة بنا إلى قراءته. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف جدا، فيه عبد الله بن شبيب قال الذهبي: إخبار علامة لكنه واهن. إخبار علامة ولكنه واهن. فيمكن أن يكون إمام في السيرة والمغازي لكنه واهن، ضعيف. نعم. الذي بعده إسناده فيه انقطاع وجهالة، جهالة الجهم ابن أبي الجهم، هذا مجهول. وقال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام: حديث جيد الإسناد، مع أن فيه من الجهم بن أبي الجهم. وفيه القصة المعروفة أيها الإخوة، لما كانت النسوة يأتين إلى مكة يطلبن ليش؟ يعني الصغار للرضاعة، حدثت عن حليمة بنت الحارث قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس بها الربعان في سنة شهباء. القصة. فعلى كل حال هذا فيها الجهم. والإمام الذهبي قال حديث جيد الإسناد. الذي بعده رواه مسلم حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه. صرعه يعني إيش؟ ألقاه. تقول هذه حادثة شق الصدر المعروفة. حادثة شق الصدر، وهي داخلة في قول الله عز وجل إيش؟ ألم نشرح لك صدرك. فشرح الله عز وجل صدر نبيه مادة ومعنى. مادة كما في حادثة شق الصدر، ومعنى شرحه بالمعرفة والإيمان والإقبال على الآخرة والتيسير إلى أمور الآخرة والأخلاق الحسنة. شرح الصدر، شرح الصدر للحق والعمل به، هذا أصل الخيرات أيها الأخوة، أصل الخيرات، أصل الهداية. خطبة الجمعة كانت عن شرح الصدر. شرح الصدر أصل الهداية. الدليل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. فإيش البداية؟ شرح الصدر. شرح الصدر هي بداية الهداية. ولذا طلب موسى عليه السلام هذا من ربه، قال رب اشرح لي صدري أن يتسع الصدر للحق. وإذا اتسع الصدر للحق ضاق عن الإيش؟ عن الباطل. إذا كان متسعا للحق عندما يأتيه الباطل اغلق الباب. وكذلك إذا انشرح الصدر للباطل إيش؟ ضاق عن الإيش؟ عن الحق، كما قال سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا. شرح بالكفر صدره، عندما يأتي الكفر والباطل يفتح صدره ويقبله ويرضى به ويطمئن إليه. فصرعه فشق عن قلبه، شق صدره فشق عن قلبه فاستخرج القلب. وفي نعم هيأتي في هذه الرواية قال فاستخرج منه علقة، استخرج منه علقة، ثم قال هذا حظ الشيطان منك. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في غل، ما في حقد، ما في حسد، ما في أي دغل. دغل يعني فساد. ولذا كان من أسباب انشراح الصدر تطهير القلب من الدغل والفساد. إذا كنت تحقد ولا تحسد ولا فيك غل لا يمكن أن ينشرح صدرك. وما هو السبيل إلى تطهير القلب من الغل والحقد والحسد؟ حديث عظيم أيها الإخوة. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. إذا وجدت هذه الثلاث القلب ما يكون في غل ولا حقد ولا حسد. إخلاص العمل لله ومناصحة من والله الله أمركم. فالذي يذهب إلى ولي الأمر وينصحه هذا قلب ما فيه غل. ولزوم جماعة المسلمين، فالذي يخرج عنهم هذا قلبه مليء بالغل والدغل والفساد. ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طفل من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه. لأمه هذا، شوف كيف الآن يسوون عملية جراحية، سبحان الله. هذا لأمه ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وفي بعض الروايات وحشاه حكمة وإيمانا، وهي رواية حديث صحيح، وحشاه حشى قلبه وحشاه حكمة وإيمانا صلى الله على محمد. قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره مرضعة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر يذكر أن حادثة شق الصدر قد تكررت، فهذا لما كان يعني مستربعا في بني سعد، ومرة أخرى قبل ليش؟ قبل النبوة، ومرة قبل الإسراء. أحسنت. فالحافظ ابن حجر يقول، يذكر الحافظ في الفتح، أن حادثة يعني شق الصدر تكررت 3 مرات. هذه المرة وقبل النبوة وقبل الإسراء. بالنسبة لهذا الباب يعني المولد والرضاع، ونذكر شيئا مما ذكره المبارك فوري، ولو تكن يعني رؤوس أقلام، الحمد لله هذا يعني هذا شيء طيب، نتعلم السيرة. كثير من طلاب العلم يهمل السيرة النبوية أيها الأخوة. هذا كتاب مهم، الرحيق المختوم، كتاب مختصر، تقرأه تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المولد فولد صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة. قبيح أن تسأل وين النبي صلى الله عليه وسلم ولد، في مكة، في أي موضع؟ نقول في شعب بني هاشم. قال: في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل، أول عام من حادثة الفيل، أول عام من حادثة الفيل. طبعا التاريخ أيها الإخوة يعني لا يلزم به، المهم أنه صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، ويوافق ذلك سنة 571 من الميلاد، 571 من الميلاد. ورأت أمه لما ولدته كأنه خرج من فرجها نورا أضاءت له قصور الشام. هذا صحيح في حديث إيش؟ أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. ورأت أمي حين ولدتني خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام. أول من أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أول من أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. ولذا رؤيا أبو لهب في المنام يقول: سقيت في مثل هذه، يعني سقيت يعني سقي ماء في مثل هذه، يعني قطرة أو قطرتين. لماذا؟ لأنه أمر مولاته أن ترضع النبي صلى الله عليه وسلم. استرضع في بني سعد، استرضع في بني سعد، أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث ابن عبد العزى المكنى بأبي كبشة، وإخوته هناك من الرضاعة، يعني في هذا الوقت كان إخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وأبو سفيان بن الحارث، وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مستربعا في بني سعد، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة السويبة ومن جهة السعدية. وطبعا رأت حليمة رضي الله رأت حليمة من بركته صلى الله عليه وآله وسلم العجب والشيء العجاب، وهو معروف مذكور. أمه لما ذهبت به إلى يعني أخواله في المدينة وهي راجعة، وهي راجعة ماتت في الطريق، فكفله جده عبد المطلب، ثم كفله عمه أبو طالب، وأيضا ذكر ما ذكره بحيرة الراهب لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، ارتحل بها أبو طالب تاجرا إلى الشام، فمر على بحيرة واسمه جرجيس، فلما نزل الركب خرج إليهم وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، فقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين، بحيرة الراهب، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي. هذا صحيح أيها الإخوة، هذا حسنه الشيخ الألباني في السيرة. قال: وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب، سأل بحيرة أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم حربا تسمى حرب الفجار لما بلغ 15 سنة، كانت بين قريش ومن معهم وبين قيس عيلان، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم، فكان صلى الله عليه وسلم يعني مع قومه، وكان ينبل يعني يجهز النبل على عمومته، وأيضا حضر حلف الفضول، حلف الفضول وهو حلف تعاقدوا فيه على نصر المظلوم، تعاقدوا فيه على نصر المظلوم. ولما بلغ 25 سنة تزوج بخديجة رضي الله عنها، وكان أولاده صلى الله عليه وسلم منها، ولدت له القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب، وأيضا ولدت له الطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى من؟ سوى فاطمة، فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به. وذكر أيضا بناء الكعبة وقصة التحكيم لما اختلفوا في وضع الحجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكموه في ذلك. فهذا يعني بعض ما ذكره إجمالا فيما يتعلق بهذه الفترة وهي ما قبل الوحي. قال: باب ذكر مبعثه. هذا يمكن أن تراجع الرحيق المختوم صفحة 55.